السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوجد عند الحشوية عضو خبيث خلقه الله في الإنسان، ويجب عليه أن يحذر منه لأنه ينتزع الإيمان من قلبه وربما يؤدي به إلى الإلحاد. طبعا لا يصرحون بهذا الكلام، لكن مقتضاه موجود في كتبهم ولا داعي للاستدلال على ذلك لأنه أوضح من الشمس في ربيعة النهر. فدعوتهم كلها تقوم على التسليم والاهتمام بهذا الأمر، ويعتمدون على نصوص مثل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدون في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة أن يكون لهم الخيرة من أمره، إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، وأن الإسلام لا يقوم إلا على قنطرة التسليم وغيرها، يعني نصوص كثيرة يعتمدون عليها في إثبات مذهبهم أن الإسلام يقوم على التسليم فقط، تسلم وتذعن. وهذا المذهب يا أعزائي الكرام مذهب، يعني مذهب مناقض لفكرة أن الله يخاطب البشر بآيات بوحي بكتاب، لأن الله لم يخاطب الناس بهذا الكتاب إلا بعدما زرع لهم عقولا، أعطاهم عقولا يفهمون بها هذا النص الذي قدمه لهم، فهو في البداية وثق بهذه الآلة التي سوف تقرأ الكتاب. يعني أنت لن تدخل ورقة في السكانر إلا بعدما تطمئن وتثق بصحة هذا الجهاز. كذلك الله لم يعطينا هذا الكتاب إلا بعدما أعطانا آية اسمها العقل، يعني مثلما أن النصوص تعتبرها آيات مقدسة فالعقل أيضا ترى آية مقدسة، والله عز وجل هو الذي خلق، الذي نزل القرآن ترى نفسه هو الذي خلق العقل. العقل مناط التكليف ومناط الفهم وأساس التفكير، لكنه عند الحشوية متهم مطعون فيه، ومن يحتكم إليه يتهم بأنه ينازع الله ويزاحمه في حكمه. طيب كيف يعطيني الله نصا ثم تتهم أنت هذا الجهاز الذي سوف يقرأ النص؟ ما هي فائدة أن يعطيني الله نصا والجهاز أصلا متهم مطعون فيه؟ أعلم أنهم يقولون بأن العقول تتفاوت وما إلى ذلك، لكن يعني هذا التسليم الذي يعتمدون عليه هل هو أدى إلى توحد، إلى اتفاق؟ يوجد عندك عشرات المذاهب، كل يفسر حسب ما يفهم، فلم يقودهم هذا التسليم. يعني ما هي الغرض والهدف من فكرة التسليم؟ أن العقول تختلف وكل واحد يفسر ويفهم بعقل مختلف. طيب هل هذا التسليم الذي أنت تعتمد عليه قد جعلك متفقا ومتوحدا مع أشباهك؟ لا، أنتم حتى في أضيق دائرة حتى أتباع ابن تيمية أنفسهم بينهم خلاف كبير، إذن التسليم لم يقود إلى النتيجة التي تزعمها، بالعكس العقل يخفف الخلاف. طبعا لا بد من وجود خلاف لأن العقول تتباين، لكن إذا كنت ستعطي العقل العمل فسيخف الخلاف إلى درجة كبيرة، لأن هناك قواعد وقوانين يحتكم إليها الجميع ويتوصلون من خلالها إلى نتائج متقاربة. إذن العقل آية ومعجزة، مثلما أن النص آية ومعجزة، والله لم يعطيك الآية إلا بعدما أعطاك عقلا تفهم به هذه الآية وهذا النص. والعقل يقول بأن هناك عوامل تتحكم في فهم هذا النص. هناك شيء اسمه سياق، سياق يجعل هذا النص في وادي وفهمه في وادي. إذا اختلف الزمان، يعني إذا تباعدت الأزمنة، السياق يتحكم في تغيير المعاني. العقل يقول أنه يوجد دلالات تتغير مع الزمن، دلالات تتطور. كلمة كانت تستخدم بمعنى وتغيرت بعد 100 أو 200 سنة. كلمة الدين نفسها ليست هي الدين التي قبل 1000 سنة، ليست هي أبدا الدين التي نعرفها الآن ونستخدمها، ليست هي الدين الموجودة في القرآن، كانت أشمل اللي موجودة في النص القديم. فانظر ماذا، ما هي النتيجة وما هي الثمرة عندما عطلت العقل، جعلتني أسلم لنص لا يقود إلى معناه. يعني منزل النص نفسه اللي والله عز وجل كان يعني يقصد معاني ليست هي المعاني التي تحاول إقحامها علي الآن في هذا العصر، لأنك عطلت العقل. عطلت العقل، العقل شرط لفهم كل شيء، كما أنه مناط التكليف فهو شرط لكل شيء. فتأملوا معي هذا الأمر، ويعني لاحظوا كيف أن الجماعة هؤلاء الحشوية عندهم تبرم من هذا العضو. لا أدري لماذا يعني ينظرون له هذه النظرة المحتقرة والمستصغرة والمهينة. العقل شيء عظيم يا أخي، ونعمة من نعم الله، وبدونه لا تصح علينا البشرية والإنسانية. يجب أن نحترم العقل ونفعله، ونعلم بأن الله الذي خاطبنا بدين وبنص هو نفسه الذي خلق لنا عقولا تفهم وتحلل وتفسر وتراعي عوامل التفسير المختلفة. التأويل ليس كلمة ومعناها، لا، التأويل حكاية طويلة جدا، حكاية تدخل فيها يعني قضايا المجتمع والسياق والدلالة والتطور، ويعني عوامل سياسية وعوامل ثقافية وغير ذلك. وهذه كلها لا يقول بها إلا العقل، يعني لا يستنتجها إلا العقل. أما التسليم فلا يراعي هذه الأمور أبدا، يقرأ ويسلم مباشرة. لذلك داعش تعتمد على هذا الفكر، تقرأ القرآن، والله القرآن يحث على الجهاد، على القتال، على الولاء، على البراء، على مقاتلة الكافرين، تطبق على طول. يعني ما تختلف أبدا داعش عن هذه الجماعة الحشوية، بل هي ثمرة له. تسليم، قراءة، تطبيق. لا، العقل يجب أن يدير المسألة كلها، يحلل ويستنتج ويؤول، حتى لو اختلفنا ما في مشكلة، نختلف بناء على قواعد وقوانين. وإذا قدم العقلاني شيء فهو يقدمه بناء على معايير محددة، يوضح لك ما هي قواعده ثم يعطيك النتيجة. وخلافات الناس في دائرة العقل أقل، بينما في دائرة التسليم خلافات لا نهاية لها. كما قلت سابقا، التسليم الذي يقصدون منه أنه يوحد الناس على النص لم يفعل هذا الشيء، ولم يثمر هذه النتيجة. المذاهب كما تشاهدون يعني كثيرة ومتوزعة ومنتشرة، ولا تتفق على حتى الأصول، يعني حتى التوحيد نفسه اختلفوا فيه. اختلفوا فيها تبع ابن تيمية، فما بالك بالمذاهب الأخرى؟ هذا يعني شيء مفروغ منه. إذن العقل له أهمية وقداسة وعظمة، وهو آية من آيات الله. المهم أن يقدم صاحب العقل ما يبرر النتيجة، يعطينا المعايير والقوانين والقواعد التي اعتمد عليها حتى نحكم، خلاف التفسيرات التي هي آراء شخصية وعلى حسب معرفة الإنسان بالنص ومعناه وعوامل التغير والتحكم في المعنى، وهذه تختلف فيها الناس اختلاف كبير للقرآن.